نعم نعم. لو أن إنسانا لبس الخفين على طهارة ثم انتهت مدة المسح وهو على وضوء، قال بعض الفقهاء يلزمه غسل القدمين، وقال بعض الآخر فهو على وضوئه ما لم يحدث، فأيهما الأهل؟ هو القول الأخير، هو على الوضوء ما لم يحدث، أي انتهاء المدة لا ينقض الوضوء إلا بناقض من نواقض الوضوء، كما أن خلع الممسوح عليه لا ينقض الوضوء إلا بناقض من نواقض الوضوء. نعم. نفس السؤال معلش يا شيخ، هو لبس الخف أحدث، توضأ من جديد فمسح على الخفين، انتهت المدة أو خلع الخف، هل يحتاج وضوء آخر جديد؟ ما فهمت. لبس الخف على وضوء على طهارة، كويس، هو لبس خف أحدث بحاجة لوضوء، توضأ فمسح مسح الخفين، انتهت مدة الخف أو إنه شرحه بأي طريقة، هل يوجب عليه هنا أن يتوضأ من جديد؟ أي توجب عليه يتوضأ من جديد؟ انتهى الوضوء ولا ما انتقض؟ ما انتقضش بس شرح ال... هي سبق الجواب، هو كان ما انتقض وضوء، مو كان متوضي ونزع الخفين قبل ما ينزعهم، انتقد وضوءه وتوضأ وهو لابسهم ومسح عليهم خلاص بعدين خلعهم ايه، لا يزال هو على وضوء، خدنا لا ينتقد الا بخروج ناقض.